حياتي عمرها ما كانت باختياري، غصب عني لقيتك بتاخد قراري، بتعاملني كأني مجرد خيال، وإن جيلنا ده كل شوية عيال. لا إحنا ملينا السكوت، لا خلاص بقولها بأعلى صوت، اسمع بألم كل خطوة بعذاب، شلنا هم الحياة دقنا مر السنين، لا وعايزنا برضو نعيش مذلولين. لا كلمة واحدة هقولها ليك، لا مش هبقى نسخة من ماضي. اسمعني انت اللي بتضيعني، للماضي بترجعني وعايز تحبسني فيه. احلامي انت اللي قبض عليها، لما اتحكمت فيها طفى ضلي. ليه ابقى زيك تمام، اهو عايش والسلام، وتوهني الحياة. لا انا هختار الطريق وهعاند كل شيء، ودي ايامي انا. حياتي عمرها ما كانت باختياري،